سيداتي انساتي سادتي مساء الخير. الواحد ساعات يحب يروح سينما يتفسح مش كده؟ انا عازمكم النهارده على سينما، بس مش هنخش جوه السينما، مش عشان معيش فلوس، لا، عشان على باب السينما في فرجه احسن من الروايه اللي جوه. على باب السينما تاليف عبد المنعم مدبولي، تمثيل سامي رشدي، فؤاد المهندس، ليلى فهمي، انور محمد، عبد المنعم اسماعيل، عمر عفيفي، محمود الرشيدي وعبد المنعم مدبولي. تذاكر يا استاذ. اتفضل. الباب الثاني يمين. اتفضل. تذاكر يا استاذ. اتفضل يا استاذ، ادي تذكرتين. ايوه، مين مع حضرتك؟ خش يا انفيسة. اتفضلي يا مدام. طيب عن اذنك، خش يا حسب الله، خش يا رمض الله، خش يا روحية، خش يا سنية، خش يا حسب الله. ايه ده؟ ايه ده؟ رايحين فين دول؟ رايحين فين؟ رايحين مع بابا. ايه ده؟ دول اولادنا الصغيرين عقبال عندكم. خش يا حسب الله، خش يا رمض الله، خش يا سعد الله، خش يا روحية، يلا يا بنتي يلا. استنى بس يا جماعة، هو بس ايه دول بس يا ست هانم؟ يا اخويا بقول لك العيال. ويخشوا فين بس يا ست؟ انت يا استاذ مش مديني تذكرتين؟ اه. طب فين بقى تذاكر دول؟ دول مين يا اخويا؟ القرطه اللي وراك دي غريبه، لو اتقطع تذاكر لعيال زي دول. عيال؟ عيال مين يا استاذ؟ دول عيال مش ممكن يخشوا ابدا. واه واه واه واه. ايه تخلي العيال يعيطوا؟ عيال مين يا ست هاني؟ انت هتجنيني؟ بقى الشحط ده عيل صغير؟ اه، هذا اللي انت صغير يا سخطة يا سخطة. يا ابني صغير يعني هنغشك؟ انت فاكره تخيل زي ما انت شايفه كده؟ امال ايه؟ لا ده فاضي من جوه. ايوه يا استاذ، بس اصله لابس بدلتي الضيقه عليا شويه. بدلت مين يا استاذ؟ ده راجل قد ابويا. ابوك مين يا جدعان؟ ابوك عنده 6 سنين. 6 سنين؟ 6 سنين ايه؟ ده انت عندك 6 سنين؟ وانت مالك انت؟ وانا بقول لامي. عيب يا ولد، عيب يا ولد، كلم عمك كويس عشان يجيب لك شوكولاته. انت عندك كام سنه بقى؟ ها؟ عندي عندي 6. شاطر شاطر. وبتروح فين الصبح؟ بلوح المدرسه. ايه صدقتي بقى؟ خش بقى يا حسب الله، يلا يا فتح الله، يلا يا عمد الله، يلا يا استاذ. استنوا بس، انتوا هتطيروا عقلي، بقى دول عيال. يا ابن عيال مش عيب. طب ده عيل كمان. طبعا، انت فاكر انه طويل كده زي ما انت شايفه؟ امال ايه؟ لا يا اخويا، هو بس اللي واكل كتير. واكل ايه ده؟ ارداف بتم؟ كويس كده يا ستي، قلت لك 100 مره شيل الاكل من قدامهم قبل ما نروح السينما. معلش يا ابني بقى، المره الجايه هبقى اجيبهم جعانين. خش بقى يا حسب الله، يلا يا فتح الله، يلا يا عوض الله، يلا يا رب. يلا يا سيدي، يلا يا على الله، يلا حسب الله وعوض الله. على الله مين؟ مش ممكن ادخل دول باسم عيال ابدا. يا استاذ يا استاذ، ما تضحكش الناس عليك بقى، اذا ما كنتش مصدقني اتفضل اسالهم. حاضر اسالهم. يا رب يطلعوا عيال. انت يابا عايز ايه يا واد؟ سامع سامع بيقول لي هات. يا ابني عيل عيل، هتعمل عقلك بعقله؟ اه عيل النبي حرضي. وعندك كم سنه يا اخويا؟ انا عندي في السنه لطعة لوطة. بسم الله ما شاء الله. وسنك كم سنه؟ انا سني 5 سنين وماشي في اللبعه. يا حلاوتك يا حلاوتك يا اخويا يا حلاوتك. وانت كمان عيل صغير؟ طبعا، ما انت شايف السنه باللي في وشي. طب وتبقى عيل وفي وشك شنب؟ طبعا. امال اللي ما فيش بوشهم شنب يبقوا ايه؟ يبقوا ستات. باب الذمة يا عالم يا عالم، ده مش كلام يجنن. يا ابني قلت لك عيال عيال، هتعمل عقلك بعقلهم. يلا يا حسب الله، يلا يا على الله. يا فتح الله، يلا يا ما فيش خشاشان الا في تذاكر. يا ابن عقل بقى ودخلهم، الفيلم فات بقى له ربع ساعة. كويس كده تعيط العيال؟ وعيطوا ليه؟ عايزين نتفرج على ميكي ماوس. دخلهم بقى وخلهم يتفرجوا. ادخل مين؟ هم دول مش هيقعدوا على كراسي؟ لا. امال فين؟ هقعدهم على كتفي. كل القرصه دي على كتفك؟ لا، واحد بس. والباقي؟ والباقي يا سيدي نفرقهم على اللي جنبنا ونبقى نلمهم واحنا مروحين. بقى ده كلام يخش العقل يا عالم، انا في حلم ولا في حلم؟ بقى دول يتشال على الكتاب؟ واسم النبي حريصها دي عندها كم سنه؟ عندها اربعه يا اخويا. اربع عيال طبعا. لا يا اخويا، اربع سنين. صلاه النبي، فانت عندك اربعه؟ امال تفتكر كام؟ ثلاثه؟ ده بالكتير. والقطقوط الصغير ده؟ لا ده اصغرهم بقى يا استاذ، اصغر. عندك كم سنه يا سوسو؟ جغه جغه جغه جغه. مام مام. يكفي عليها وعلى بطتها. يا دمك يا اخي يا طولك. وا وا رضع الواد. اوعى. نعم. لا لسه بيرضع يا عالم. انا في علم ولا في علم؟ بقى دي عندها 3 سنين يا عالم. بذمتك كلام في سرك، انت ما عندكيش 25 سنه؟ بابا. جرى ايه يا بنت؟ جرى ايه؟ الراجل ده بيعاكسني. ايه بيعاكسك؟ ايه ده يا استاذ؟ مش عيب؟ انا ما عنديش بنات تكلم جدعان ابدا. يا سيدي دي لسه عيله. مهما كان برضو حرمه. حرمه؟ طب تسمحوا بقى، انا طالب القرب اتجوزوها لي. انت جلت يا جدع، انت حق نفوسها. نعم يا اخويا. انا عايز اتجوز ننوسه. يا نهار اسود، انت اتلاحظت يا راجل انت ازاي تتجوز دي؟ يا ست حد شريكي، عايز اتجوزها. واحنا مش ممكن ابدا نجوزها لك. ليه؟ لانها متجوزه. وتجوزوها ازاي بقى مدام عيله؟ انت مالك انت يا بايخ يا بارد؟ هتتدخل كمان في اسرار العائله؟ ما هو اسمع بقى، يعرف الاسرار دي يا تقطع تذاكر. طب عند على عندك مش هيقطعوا هيدخلوا. بالعافيه؟ لا بالقانون. ازاي بقى؟ انت يظهر بتشتغل في السينما دي جديد جديد لسه طازه. لا يا فندم لا ابدا، انا بشتغل فيها من 20 سنه. وجاهل؟ ما انتش عارف ان اقل من 6 يخشوا مجانا وفوق عن 6 يقطعوا تذاكر. طب دول 35 و40 و45 وفوق. لا اقل من 6، وحسبت لك قدام الناس دي كلها عشان يسقفوني ويقولوا لي برافو. طب اتفضل اتفضل يا سيدي. ادي 1 2 3 4 5، يعني اقل من 6 يا جاهل.